المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمسلمين. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع الناصر صالح بن رشيد من عدن. أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، ويسأل في هذه الحلقة ويقول: ما رأي فضيلتكم في دعاء القنوت في صلاة الفجر كل يوم؟ هل هو بدعة؟ وإذا كان بدعة فماذا يجب علينا نحن المأمومين أن نفعل إذا كان الإمام دائما يدعو بهذا الدعاء في صلاة الفجر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن دعاء القنوت ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فعله. قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه، واختلف العلماء في ذلك. فمن قائل: إنما يدعى في أيام النوازل إذا نزلت المسلمين نازلة، حسن دعاؤهم والتجاؤهم لربهم جل وعلا. لا شك أن الالتجاء إلى الله لازم في كل وقت، لكن عندما يعظم الخطب ويشتد الكرب تظهر للناس شدة حاجتهم إلى ربهم جل وعلا وهو قاضيها. ومن أهل العلم من رأى استمرار دعاء القنوت بعد صلاة الفجر في الصلاة، إما قبل الركوع أو بعده، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ولا حرج على المصلي إذا صلى مع قوم يقنتون أن يقنت معهم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين أن من أما قوما وكانوا يكرهون ترك القنوت وتركه يسبب لهم شر أو فتنة فيما بينهم، يرى أن على الإمام أن يقنت بهم وإن كان لا يرى ذلك، لأن أصله شرع، وإنما الخلاف في استمراريته من عدمها. فالمأموم إذا صلى خلف إمام يقنت عليه أن لا يستنكر ذلك، والإمام في قنوته في عبادة، والدعاء من أعظم أعمال العبادة، فلا حرج عليه أن يقنت معه. وإن أما وصار المأمومون متضايقين من عدم القنوت ولم يقتنعوا بوجهة نظر إمامهم وما أخذه وما يذكره من كلام أهل العلم، ساغ له أن يقنت. وكلما كان سبب تأليف للجماعة وضم للكلمة وتوحيد لصف المسلمين وسبب إزاحة أنواع الفرقة والشقاق، إذا لم يكن على ابتداع ثبتت بدعيته، فما يقرب الناس إلى بعض ويشد صفوفهم ويجمع قلوبهم من مقاصد الشريعة ما لم يكن على ابتداع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جمهورية مصر العربية رمز إلى اسمه بالحروف عين غين شين، يقول: إنني من مدة سنة ونصف كنت مسافر خارج بلدي، وكنت متزوج ولم أدخل بزوجتي، أي بمعنى أنني كنت كاتبا كتابي على زوجتي. وفي يوم قابلت زميل لي وكنا نعمل مع بعض، وحصل بيننا سوء تفاهم في العمل، وحلفت يمين الطلاق على أنني لا أعمل في تلك اللحظة وكانت لحظة غضب، وقلت علي الطلاق من زوجتي، لا ما أنا شغال. وبعد ذلك بعد هدوء جلست أستغفر الله وندمت على ما حصل، وأنا لم أقصد هذا الكلام أو هذا اليمين. فرجعت في لحظة غضب وسألت ناس كثير، منهم من قال عليك الصوم 3 أيام، ومنهم أناس كثير قالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والآن أسأل فضيلتكم بماذا توجهونني يحفظكم الله. ما دام أن قولك علي الطلاق ما أعمل تقصد الامتناع من العمل ولم تقصد طلاق زوجتك فلا طلاق. فأنت إذا كنت بعد حلفك هذه أنك لا تعمل عملت، فأنت حنثت في يمينك وعليك كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 فقراء، كل واحد يعطى 1.5 كيلو من الطعام طعام البلد. وإن جمعت 10 فقراء وأطعمتهم من وسط طعامك لا أفضله ولا أقله حتى شبعوا أجزأ ذلك عنك، وإن أعطيتهم طعاما يصنعونه فحسن. فإن كنت لا تملك شيئا لا تدرك هذا تنتقل إلى الصيام، لأن الصيام إنما هو لمن لا مال له، أما الطلاق فلا طلاق إن شاء الله، لأن الطلاق ليس بمثل هذه اليمين. هذه في أصح أقوال أهل العلم يمين تكفر إذا حنث بكفارة اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أخوكم في الله عبد الله آدم من السودان، يقول إننا بعد الصلاة ندعو دعاء جماعي، فنقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعد ذلك يقرأ لنا الإمام سورة الفاتحة، وكذلك قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه لآخر الآية، ونحن نؤمن والإمام يقرأ، وبعد انتهاء الإمام من الدعاء لنا ولكل المصلين يصافح بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله، وبعد صلاة الصبح نقرأ سورة ياسين بصوت جماعي. سؤالي، هل عملنا هذا صحيح أم أنه من البدع؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لم يثبت فعله من نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من البدع العبادية، فينبغي أن تتركوا هذا العمل. الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وما عرف أنه كلما صلى جلس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم هم يقولون هذا معه متجاوبين، وإنما كل واحد يسبح بنفسه منفردا ويكبر ويهلل وهكذا. وكذلك ما كان يقرأ بعد الصلاة الفاتحة قراءة يسمعهم ويقرأ خواتم سورة البقرة، كل ذلك من البدع. وقراءة سورة ياسين باعتقاد أن قراءتها بعد صلاة الصبح سنة بهذه الطريقة أيضا من البدع، فينبغي أن تتجنبوها. لا شك أن الخير والبركة والفضل والسداد في الأمر متابعة السنة، فينبغي أن تسألوا عن السنة كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاة الفريضة، وكيف كان يفعل الخلفاء الراشدون أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، وهم أبو بكر الصديق وهو أفضلهم، ثم الفاروق وهو ثانيهم، ثم عثمان ذو النورين وهو ثالثهم في المرتبة الخلافية وفي الفضل، ثم علي وهو رابعهم في الخلافة والفضل رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. يسأل المرء ماذا كان يعمل هؤلاء، فإن هؤلاء أكمل الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره إذا سلم قال بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم قال بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ثابت في الصحيح. ويقول بعد ذلك ما شاء، ومن أفضلها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأمثال هذا الذكر، هذا هو المشروع، يقوله كل واحد بانفراده. ومما يقال بالانفراد دبر كل صلاة إذا أمكن المرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة يقولها 33 مرة فهي 99 كلمة. يكمل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا فعل ذلك في كل صلاة ما خرم صلاة واحدة تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد ثبت ذلك في الصحيح وغيره. فينبغي للإنسان المسلم أن يسأل عن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته وفعل خيار الأمة، وكل فعل يخالف فعله ينبغي أن لا يلتفت له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها عددا من القضايا، في إحداها يقول: ما حكم التنكيس في القراءة في الصلاة؟ هل يبطلها؟ وما حكمه إذا وقع عمدا من صاحبه؟ أما قراءة الآيات فلا يجوز أن تقرأ في الركعة الواحدة قراءة منكسة، لا بد أن تكون الآية تلو الآية. لا يقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ربنا أمن الرسول ما أنزل من ربه إلى آخره، وهكذا. أما أن يقرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة ويقرأ في الركعة الثانية أول سورة البقرة فلا حرج. أما أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفتح، يعني سورة إذا جاء نصر الله، ويقرأ في نفس الركعة بعد سورة النصر سورة رأيت الذي يكذب بالدين، فلا حرج في ركعة واحدة. ترتيب السور لا يجب في الركعة الواحدة ولا في الفريضة الواحدة، وترتيب الآيات يجب أن يكون في الركعة الواحدة مرتبة. لكن لو قرأ آيات من آخر السورة في الركعة الأولى وقرأ آيات في الركعة الثانية من أول السورة فلا حرج. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء، لم يتبعها بآل عمران، فختم ثم أتبع النساء بسورة آل عمران، وذلك في ركعة واحدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل صلى بالناس إماما في صلاة العشاء فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة أواخر سورة الأحزاب، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة أوائل السورة نفسها، ثم بعد السلام قام وأتى بركعة وقال إن الركعة التي نكس فيها باطلة، ثم سجد سجدتين للسهو، ما حكم هذه الصلاة؟ مع العلم أنه رجع وقال إن الصلاة كلها باطلة ويجب على الناس إعادتها، هل هذه الفتوى صحيحة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. هذه من فتوى الجهلاء، من فتوى الجهال. قرأ صلاته الأولى عندما قرأ في الركعة الأولى أواخر سورة الأحزاب، وفي الركعة الثانية قرأ أولها إلى أن سلم من صلاته انتهى، الصلاة صحيحة. وإتيانه بركعة بدعوى أن الركعة التي فيها تنكيس الآيات كما يقول باطلة، هذه الركعة هي الباطلة. ودعواه أن الصلاة باطلة كلها أو كلها دعوى باطلة، فالصلاة صحيحة. وإنما الآفة من الجهل، الآفة من الجهل ومن الجرأة مع الجهل. فإن الإنسان إذا كان جاهلا وعلم أنه جاهل ولم يتجرأ فهو بخير، وإن نقص الخير عن العلم الذي يعمل به. أما إذا كان جاهلا ثم لم يقف عند حد جهله بل ظن أنه يعلم ورتب على هذا الظن الفاسد عملا فاسدا، فهذا هو الإثم والضلال. ونسأل الله أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: فرقة إسلامية من الفرق تدعو للتوحيد ونبذ الشرك، ولكن لهم دستور ورسم معين، من خالفهم فيه طرد، وعندهم تجاوزات كثيرة للشرع، وفيهم بدع في التعبير والسلوك وللدعوة، ونصحوا في ذلك فلم يتوبوا، هل يجوز هجرهم وعدم التعاون معهم على الخير بما فيه من الخير؟ جزاكم الله خيرا. لا أعرف تجاوزاتهم التي أجملت ذكرها، ولا أعرف سلامة دعوتهم في التوحيد كما تقول. والحكم على هؤلاء وعلى التعامل معهم يفتقر إلى معرفة ما يدعون إليه من الحق، ومعرفة أنه حق، ومعرفة ما يدعون إليه ويدعى أنه باطل هل هو باطل، وسبب إصرارهم. ولذلك يتعذر إعطاء حكم جازم إلا بعد تصور لحالهم يصح أن يرتب عليه الجواب. لكن من دعا إلى خير ولم يدعو إلى الشر فالتعاون معه في دعوة الخير حسنة، فإن كان يدعو إلى خير وإلى شر فإن التعاون معه في دعوته إلى الخير جنبا إلى جنب يوهم أنه على خير في كل ما يقول. فينبغي أن تقوم بالدعوة إلى الخير دون اتحاد الصف فيما بينكم وبينه، حتى لا يترتب على ذلك ما عاقبته سيئة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل سافر إلى بلد آخر للعمل فيه مدة غير معروفة، ويقصر في الصلاة فيها أكثر من سنة، ويقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بذلك، ما هو الراجح والصواب في مدة القصر الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلوات الله وسلامه عليه هو قدوة المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله جل وعلا لما أنزل ما أنزل من أحكام السفر بين أن الصلاة تقصر إذا ضربنا في الأرض، ومن لازم ذلك أنه إذا انتفى الضرب في الأرض وهو السفر انتفى قصر الصلاة. هذا المجمل من الكتاب العزيز بينته السنة، وهو بقصر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. وقد ضبط الصحابة رضوان الله عليهم وأتقنوا أفعال نبيهم صلى الله عليه وسلم أيما إتقان، ونقلوها لنا حتى كأن أحدنا يشاهد أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع أقواله، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه قصر الصلاة، والناس يعلمون أنه مقيم أياما معروفة، إلا ما يتعلق بقصره في مكة عام حجة الوداع، فقد كان الصحابة يعلمون أنه باق إلى أن ينتهي الحج، ومن ذلك 4 أيام كاملة يعلمون أنه مقيم فيها، ومع ذلك قصروا. فعلمنا أن 4 أيام وقت تقصر فيه الصلاة، واختلف العلماء هل يجب القصر أو لا يجب. الصحيح من كلام العلماء الوجوب، وإنما لو أتم هل تبطل الصلاة أو لا، صحح أهل العلم أنها لا تبطل جمهورهم، والأولى القصر. فمن أراد أن يجلس أكثر من 4 أيام يعلمها 5 فأكثر، فجمهور أهل العلم أن عليه أن يتم الصلاة. وحجتهم رحمة الله علينا وعليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه قصر وهو يعلم ويعلم الناس أنه مقيم إلا عام حجة الوداع، وما سوى ذلك من عام الفتح قرابة 20 يوم يقصر الصلاة، فقد كان متنقلا ولا تعلم له إقامة. وفي غزوة تبوك 19 يوما لا يعلم الصحابة أنه مقيم، ولا يعلمون أنه يعلم، ولذلك هي محل شك ولهذا اختلاف العلماء هل يجوز لمن أراد أن يجلس 20 يوما فأقل أن يقصر، وإن قصر هل تبطل صلاته؟ خلاف بين أهل العلم. الصحيح من كلام أهل العلم عدم بطلانها، أما ما زاد عن ذلك كثير من أهل العلم يرى بطلان الصلاة إذا قصرت، ويرون ما أخذ به شيخ الإسلام رحمة الله عليه وما أخذ به بعض من سبقه من العلماء وما نقل عن بعض الصحابة يرون أن ذلك ليس بدليل. فما نقل عن الصحابة لم يصرح أحد من الصحابة أنهم يقصرون أشهرا وهم لا يعلمون مدتها، وإنما يقول من يحتج بفعلهم إن الثلج لا يذوب في هذه الفترة وكانوا يقصرون لأن الثلج حبسهم على المجيء. لكن من المعروف الآن أن الثلج تارة يكون كثيرا في مناطق الثلج فيقطع الطريق على الناس، وتارة في بعض السنين أو بعض الأشهر يكون الثلج غير قاطع للناس. فيعلم من هذا أن مجرد وجود الثلج لا يعتبر محققا للعلم اليقين أنه سفيق هذه المدة. فالخلاصة أن الأخذ بقول جمهور العلماء هو الأولى والصواب، وعدم جواز القصر. أما ما زاد عن 20 يوما فيتعين على المرء أن يتم الصلاة، وإذا قصر فالصلاة باطلة. وإذا كان عن اجتهاد فلا أقول يعيد السنوات التي مضت، لكن يجب عليه أن لا يعود، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أختكم في الله مزنة أحمد مصطفى من الأردن، أختنا لها أكثر من قضية في رسالتها. في القضية الأولى تقول حدثونا عن غض البصر، إذ أننا عندما نسير في الطريق لا شك أن الطريق غير خالية من الرجال، وحينئذ نحتاج إلى النظر وربما ننظر إليهم. حدثونا عن هذا الموضوع يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما تنطوي عليه الأنفس وما يترد يتلجلج في الصدور وما يوجه القلب به الجوارح. يقول في محكم الكتاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ربنا يريد لعباده الزكاء، الطهارة، السلامة من الآفات والعيوب. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأن مرأة فتنة لم يكتفي بهذا القدر من التوجيه والإرشاد والأمر، فقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. واستمر يفصل إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال وتوبوا إلى الله. فتوجيه التوبة للجميع، للنساء والرجال، وهذا التفصيل للنساء خاصة. فإذا كانت المرأة منهية أن تضرب برجلها لتسمع الناس أنها ذات خلخال، وكانت الخلاخل أو الخلاخيل مما يتحلى به نساء العرب، فهي من الحلي التي كانت منتشرة في جزيرة العرب إلى وقت قريب، وقد لقيت منها بقية، وهي أيضا منتشرة في غالب بلاد العرب فيما أعلم. إنما يكثر استعمال البلاد التي لم تتمكن المدنية من أهلها. فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها لأنها عذل ضربت برجلها، وقرع خلخال خلخالا آخر صار له رنين، فسمع الرجال يحركوا في نفوسهم ما يسمعونه من حلي المرأة. ولذلك يقول الشاعر تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشلق زجل. فالمرأة مأمورة بغض البصر لأن لا تنظر إلى الرجال، وكثير من النساء تظن أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، والمرأة أمرها سهل تنظر ما شاءت، وبينما الخطاب وجه للنساء ووجه للرجال. أما كيف تعمل فتلبس الخمار ولا تنظر للرجال الذي قدر ما يدفع عنها الاصطدام بهم. ثم على المرأة أن تحرص على أن تأخذ جانب الطريق إذا صرت على قدميها، لا أن تزحم بمنكبها مناكب الرجال، بل تأخذ ناحيته وتترك فرعة الطريق ونحره وصدره للرجال، لزوما لأخذ الحياة جانب الحياة وحماية لنفسها وصيانة لها. أسأل الله أن يهدي المسلمات المؤمنات ويصلح حالنا وحالهن وينشر الأدب والحياء بينهن ويرزقهن غض البصر وصيانة الفروج والمحافظة التامة على سائر ما يفتن الرجال أو يفتنهن، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول يا أخي في الله نخرج إلى التعلم والدراسة وفي الطريق نرى نساء لا يرتدين اللباس الشرعي كأنهن يلبسن الثياب الضيقة والملابس القصيرة، وعندما نشاهد مثل هؤلاء النساء فإننا نغضب كثيرا ونحس بالغيرة الدينية فنقوم بلعنهن، هل علينا إثم في ذلك مع العلم أننا تركنا التعليم حتى لا نرى مثل تلكم المناظر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. زادك أيتها السائلة الله جل وعلا وزاد كافة أخواتك المسلمات من البر والتقوى وزادنا. اللعن لا يجوز، والأولى أن يسأل الواحد أو الواحدة الله جل وعلا أن يهدي من يراه من المسلمين على ضلال، لأن اللعن إنما هو طلب طرد الملعون من رحمة الله، ولا يليق بالمسلم أن يسأل الله أن يطرد المسلم من رحمته، بل يسأل ربه أن يهديه ويبدل انحرافه استقامة وضلاله هدى وتضيعه لفرائض الدين استمساكا بها ونحو ذلك. وينبغي أن نستغفر الله ونتوب من كل ما نعلمه من ذنب ومما لا نعلم، فكم من الذنوب تقع ولا يعلمها العبد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.